أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم على الإتحال أن أقسام القيود عموما من الباحث الحساسة والهامة، وما يذكر في علم الأصول من أقسام ليس بالضرورة يمثل كل الأقسام الموجودة في أبواب الفقه، وإنما الذي يذكر على الإتحال جملة من الأقسام التي استطاعوا أن مثلا يبلوروها أو يقولبوها وما شابه ذلك، وإلا الأقسام الموجودة في أحد مسائل الفقه كثير جدا. لذلك لابد على الفقيه أن يكون على حذر، على حذر بحيث يعني لا يطوع المواد إلى القالب الذي يفترضه هو مسبقا، بقدر ما يحاول أن يتنبه إلى مطابقة القالب الذي يفترضه من القسم من أقسام القيود مع المعطيات والمواد الموجودة. على أي حال، فوصلنا إلى أن بعض القيود هي قيود الموضوع الأصولي، وبعضها قيود الحكم. وإن كان قيد الموضوع مآلا هو قيد للحكم، لكن قيد غير مباشر. وفي مقولة مرت في بحث مقدمة الواجب قبل سنتين ذكرناه للإخوان، أنه كل قيد وجوب قيد واجب، وكل قيد واجب قيد وجوب، لكن لديها معنى آخر. كل قيد وجوب قيد واجب، وكل قيد واجب قيد وجوب، لكن لديها معنى آخر. المراد من كل قيد وجوب قيد واجب أو العكس يعني التضييق من ناحية الحكم أو من ناحية المتعلق مآلا يسبب التضييق في مجموع قضية القضية الشرعية. يسبب التضييق، مثلا إذا أخذ الزوال في وجوب صلاة الظهر، بالتالي الزوال سوف يكون صفة مضيقة للصلاة مشخصة، وإن كان هو حقيقة ليس قيد للواجب وهو الصلاة ابتداء، وإنما هو قيد للوجوب. لكن كل قيد وجوب مآلا كما يضيق الوجوب، والوجوب متعلق بالواجب، فبالتالي الواجب يتضيق. والعكس هم كذلك تستطيع أن تقول كل قيد واجب مثل الاستقبال أو الطهارة كما تضيق المتعلق سوف تضيق الوجوب أيضا، يعني الوجوب سوف يتعلق، لأن الوجوب يتعلق بالمتعلق، فإذا كان المتعلق ضيق فالوجوب لا محالة سوف يكون ضيق. نعم، هذه طبعا هذه لها معنى آخر بعد، رجوع قيد الوجوب للواجب أو الواجب للوجوب لها معنى آخر بمعنى التضييق، بمعنى التضييق. أين يفيد التطبيق؟ يفيد في موارد، لكن هذا بحث آخر. إجمالا الآن هذا ليست كل الأقسام. مثلا حتما مر عليكم بعض القيود، قيود حدوثها قيد، بقاؤها ليس قيد. بعض القيود بقاؤها قيد، شبيه الشرط المتأخر، حدوثها ليس بقيد. بعض القيود حدوثها وبقاؤها قيد، هذه يعني طبيعة القيود. يعني القيد وجوده، وجوده حدوثه قيد، بقاؤه ليس بقيد. بمجرد حدوثه كافي في حصول، يعني في حصوله وفي حصول الموضوع أو في حصول كيفية دخالته، بقاؤه ليس بقيد. في بعض القيود لا، بقاؤها فقط قيد من كل الشرط متأخر. وفي بعض القيود لا، حدوثها وبقاؤها قيد. هذه أنماط أيضا من القيود لا بد نلتفت لها. إجمالا إذن هذا، هناك تقسيمات لقيود الحكم لها. هو شوف حتى في صلاة الظهر القيد أيضا قيد قيد للواجب. الزواج هذا أيضا بعد كلام، كيف يمكن يكون قيد واحد كالزوال قيد للوجوب وهو قيد للواجب بعد؟ لا بنحو المآل، لا، ابتداء الزوال قيد ووجوب وقيد واجب. هذا بعد بحث آخر. في بعض الموارد قيد واحد صورة هو واحد، هو قيد وجوب ابتداء وقيد واجب ابتداء بعد، مثل حين الزوال أو الغروب أو طلوع الفجر، هو قيد وجوب وهو قيد واجب ابتداء بعد، مو مآلا. تارة مآلا بمعنى أن قيد وجوب يضيق الواجب ويبحث آخر، لا، ابتداء، لأن من الواجب على الإنسان أن يوقع الصلاة ما بين الزوال والغروب، أو ما بين الغروب ومنتصف الليل، أو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. فذا الظرف قيد للواجب، ابتداء قيد للواجب، وابتداء الظرف أيضا قيد للوجوب. هذا كيف تصويره فكروا فيه. فالمقصود يمكن بعد، طبعا هذه أهم حالة من الحالات. لذلك أنت لو توقع الصلاة قبل توقعها بعد الظرف، يعني ليست أداء، قضاء شيء آخر مطلب آخر. أي على أي حال، المقصود هذا المطلب، أنه إذا قيود الوجوب القيود على أقسام وله آثار وله تأثيرات متنوعة على الحكم. أي والخطأ في الباحث في الفقه أن يظن أن القيود تأثيرها على شاكلة واحدة، هذا خطأ، يجب التدقيق في كيفية تأثيرها. نرجع إلى البحث هذا، هل سيكون هذا البحث أقسام القيود الحكم؟ سيكون له تتمة إن شاء الله في البحث العام والخاص، في بحث العام والخاص، يعني مبحث استصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي، عدم أزلي استصحاب، يبحث في العام الخاص. أي يبحث في العام الخاص استصحاب العدم الأزلي، وهي مسألة من مسائل العام الخاص، استصحاب العدم الأزلي. هذه المسألة استصحاب العدم الأزلي يبحث فيها كل شيء إلا الاستصحاب. اسمها استصحاب العدم الأزلي، لكن هو في الحقيقة ليست بحث استصحاب بقدر ما هي بحث، هو نتيجة لدخالة الاستصحاب، ولكن البحث فيها في الحقيقة عن أيضا هذا المبحث أقسام قيود الحكم. كل البحث فيها يدور حول هذا أقسام قيود الحكم كما سيأتي البحث فيها. الآن بما يتصل بالمقام، دعونا نرجع بما يتصل بالمقام. الميرزا النعيدا لخص هذا المطلب، قال: أي قيد يكون قيد للحكم مباشرة يثبت المفهوم، وأما إذا كان قيد الموضوع فلا يثبت المفهوم. فإذا كان قيد الحكم مباشرة كأنما الشارع مع الفراغ عن الموضوع يريد أن يوقف الحكم معلقا على هذا القيد، لأن قيد الحكم المفروض ليس قيد الموضوع، فيريد أن يوقف ترتب الحكم، ثبوت الحكم على الموضوع، أن هذا الحكم لا يترتب على الموضوع مطلقا بل موقوف معلق على القيد، وهذا معنى المفهوم. ولذلك وذكر الميرزا النعيمي في الحقيقة أن كل بحث المفاهيم من الجملة الشرطية أو الغائي أو الغاية أو الوصف أو الاستثناء أو الحاصل أو اللقب وغيرها من العدد من التركيبات التي يبحث عن دلالتها على المفهوم، يدور الكلام فيها حول هذه النقطة المشتركة، أن هذا التركيب اللغوي هل يفيد كون القيد قيد للحكم مباشرة دون أن يكون القيد قيد الموضوع أو المتعلق. إذن المهم هو في هذه التركيبات المتعددة المختلفة هو تحرير أن القيد فيها القيد بشاكلة وصف، بشاكلة شرط، بشاكلة غاية، بشاكلة تمييز، بشاكلة حال، بشاكلة ظرف زماني، بشاكلة لقب، بشاكلة عدد، عناصر تركيب الجملة بعبارة أخرى التي لها أشكال مختلفة. هذه العناصر كقيود بالنظرة العامة العقلية أو البلاغية، هذه هل هي قيود للموضوع أو قيود للحكم مباشرة؟ يدور الأمر حول هذا المطلب في كل مبحث مفاهيم حسب كلام الميرزا النعيمي. هذا ملخص ذي النقطة. من ثم ندخل في بحث مفهوم الوصف. الآن كل هذه مقدمات لمفهوم الوصف، كل الذي استعرضناه من نقاط مقدمات لمفهوم الوصف، ورأينا أنه شلون مقدمات كثيرة، والسبب في ذلك كما مر أن مفهوم الوصف مسامحة. قد يتخيل الإنسان أنه بحث في تركيب أو مفهوم الوصف النحوي، البحث ليس منحصر في ماذا؟ في الوصف النحوي، البحث في كل ما هو لبا قيد، يعني كل ما هو لبا يمكن أن تحوره وتؤوله وتصيره إلى وصف، وإن لم يكن هو في تركيب وصفي نحوي. الجملة الشرطية مرة مرارا من كلام ابن زماني يمكن تأويلها إلى جملة حملية. الخبر غير الوصف، لكن الخبر يمكن يؤول للوصف بعد العلم به أوصاف الأخبار. الغاية يمكن تؤولها إلى وصف، الظرف الزماني كذلك، الظرف المكاني كذلك، التمييز كذلك، الحال كذلك، كل التوابع يمكن أن تصيرها وتجري تأويل فيها يؤول بها إلى الوصف النحوي. فلذلك في البحث الحقيقة البحث في الوصف النحوي يعني كل ما هو وصف نحوي صورة أو لبن مآلا. حتى الصلة والموصول، الصلة والموصول، الصلة من قبيل الوصف، وإن كان قد تعرب هي مبتدأ خبر أو شيء آخر أو صفة وموصول. الصلة والموصول، إعراب الجمل كذلك، هل مجرم جملة كله بمثل لها إعراب تكون بقوة مفرد، مفرد تابع لمفرد آخر. فالبحث في الوصف في الحقيقة بحث في كون كل المفاهيم، يعني كل هذا البحث في مفهوم الوصف بحث في كل المفاهيم ليس فقط في خصوص مفهوم الوصف. البحث في مفهوم الوصف هو بحث في مفهوم الشرط، هو بحث في مفهوم الغاية، هو بحث في مفهوم الاستثناء. يعني لو لم يستطع الباحث أن في علم البلاغة أو في علم الأصول لو لم يستطع أن يبرز امتياز معين لخصوص الغاية أو لخصوص الاستثناء أو لخصوص العدد، ما إذ خاص بالعدد بفضل الاستثناء، لو لم يستطع ذلك لاستطاع بالقرينة العامة وهو مفهوم الوصف أن يثبت مثلا أثر معين. إذا استطعنا أن نثبت لمفهوم الوصف إما المفهوم الكبير أو لأقل ها المفهوم الصغير، فإذا أنكر منكر، افرض في الجملة الشرطية أنكر المفهوم، إنما ينكر المفهوم الكبير، أما المفهوم الصغير لا يستطيع أن ينكره، لأنه بمثابة قيد وصف لا أقل. كذلك إذا أنكر منكر المفهوم في الغاية أو في التعليل أو في أي تركيب كلامي آخر، أنكر المفهوم إنما يستطيع أن ينكر المفهوم الكبير ولا يستطيع أن ينكر المفهوم الصغير. فلا نلاحظ أن مفهوم الوصف إذن ينسحب على كل التركيبات ولا يختص بالوصف بحث عام. زين، دعونا الحين أن نخوض في نص مفهوم الوصف. الخوض الآن في نفس مفهوم الوصف، لاحظ الكل من يعني أغلب العلام إلا من إلا قلة أو نادر من علماء الأصول أنكروا أن يكون للوصف مفهوم كبير. طب لماذا؟ لأن سبك وتركيب الوصف، وصف لمن؟ الوصف شاكلة، حتى الوصف النحوي يفترض حين الوصف النحوي له أضيق من محل البحث، محل البحث أهم من الوصف النحوي كما مر، ولكن دعونا نخوض الآن في الوصف النحوي بعدين نتوسع. الوصف النحوي وصف لموصوف، والموصوف من هو؟ ليس الحكم الموصوف من هو؟ الموضوع أو المتعلق. فبالتالي الوصف قيد لمن؟ للموضوع وليس قيد للحكم مباشرة. هذا إذا كان وصف نحوي. إذا اشترط وصف غير نحوي، تمييز حال، مفعول مطلق، مفعول لأجله، فلان فلان، بقية التوابع يعني، أيضا بقية التوابع في الغالب غلبة عظيمة كثيرة تكون توابع لمن؟ للحكم؟ لا، تكون توابع للموضوع وهو المبتدأ مثلا أو المجرى، وليس توابع للحكم. إذن نكتة عدم دلالة الوصف النحوي أو ما هو وصف أصولي يعني أعم من الوصف النحوي، عدم دلالته على الوصف أنه في الغالب يركب أولا مباشرة مع من؟ تركيب في الجملة في الإعراب، يركب مع من؟ يركب مع الموضوع، لا يركب مباشرة مع ماذا؟ مع الحكم، يسبق مع الموضوع وليس يسبق مع الحكم، لذلك يكون قيد الموضوع أو قيد المتعلق وليس قيد الحكم، فمن ثم لا يكون له مفهوم كبير، وإن ثبت له مفهوم آخر غير المفهوم الاصطلاحي وهو المفهوم الصغير. مفهوم الصغير يعني ماذا؟ يعني الطبيعة المجردة للموضوع ينتفي عنها الحكم. أقم الصلاة طرفي النهار، أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار وزف، أقرأ سياسة ولا هذه سياسة ولا ها موجودة زلفا من الليل أتذكر بس طرفي النهار أو هو هي إقامة الصلاة لو اذكر الله سبح الله طرفينا لا بس يا سورة سأسأل من بعد السؤال سورة هود طلع حنانا المقصود لا بس طبعا ثلاثية أوقات كم آية دل عليها صحيح بس التثبت من حفظ الآيات شي زين. المقصود هي ما كان في إذن الوصف ليس له مفهوم لأن في الغالب يسبق مع من؟ اقرأ من القرآن زلفا لو زلفا زلفا من الليل وإن الحسنات يذهبن السيئات صحيح اي فهنا على كل اي طبعا هذا قيد الحكم طبعا ينتفي اي طبعا له محل طبعا لذلك الان هنا الكلام ليس في انكار مفهوم الوصف بنحو قاعدة عقلية، قلنا الغالب جل التركيبات يكون القيد لمن؟ يكون القيد لي، واللي إذا كان بمثابة شرط أو ما شابه ذلك ما في مانع، صحيح؟ إيه فنرجع إلى ما كنا فيه، وهو إذن طبعاً هذا كلام الأصوليين ليس يعني بلحاظ الوضع العام، القرينة العامة، أما إذا تركيبات خاصة فيها دلالة على رجوع القيد لا للموضوع ولا للمتعلق بل للهيئة الحكم طبعا هذا يدل على المفهوم الكبير. المفهوم الكبير والمفهوم الصغير لن ننسى التمييز بينهما. المفهوم الصغير يعني نفي الحكم مثل أكرم عالما فقيها. المفهوم الصغير يعني إذا انتفى الفقيه لا يثبت لمطلق العالم. لمطلق العالم يعني العالم طبيعة العلم المجردة، طبيعة بما هي المجردة لا يثبت الحكم، هذا يسمى المفهوم الصغير، نفي، لأنه لو كان يثبت الحكم بالطبيعة بما هي هي مجردة، ما دور القيد إذن؟ لا حاجة للقيد. هذا المفهوم الصغير، وهذا يثبت في كل التركيبات، حتى في تركيب العدد واللقب والغاية. بهذا المقدار كل التركيبات لها مفهوم، مفهوم لكن ماذا؟ صغير. هذا مفهوم صغير. مفهوم كبير ماذا؟ مفهوم كبير يعني على وعلى هذا المقدار في مقدار بعد أزيد. مقدار أزيد يعني ماذا؟ يعني طبيعة العالم أو العلم لا يثبت لها الإكرام إذا انتفى الفقهاء، حتى لو ثبت أنه فرض عالم فلكي أو نحوي أو مثلا كذا. يعني الطبيعة ينفي الحكم ليس فقط عن الطبيعة المجردة، بالإضافة إلى ذلك ينفي الحكم عن طبيعة مخلوطة بقيد آخر. هذا المفهوم الكبير. فالمفهوم الكبير ينفي الحكم عن كل من الطبيعة المجردة وعن الطبيعة المخلوطة بقيد آخر. بينما المفهوم الصغير فقط ينفي الحكم عن الطبيعة المجردة، صغير لذلك دائرة أصغر. جيد. فإذا ملخص استدلال الأعلام على عدم المفهوم الكبير، مو المفهوم الصغير، عدم المفهوم الكبير، أنه الوصف لا يدل على المفهوم الكبير. تقريب استدلالهم أن الوصف يسبق، يركب، يرتبط مباشرة مع من؟ مع الموضوع لا مع الحكم، لذلك يكون قيد الموضوع ليس قيد الحكم. وإذا لم يكن قيد الحكم مباشرة وإلا مآلا كل قيد موضوع يكون قيد ماذا؟ الحكم. هذا الكلام في لما يعبر قيد الموضوع قيد يعني مباشرة ابتداء. نعم. فهذا تقريبهم لكون مفهوم الوصف ليس له مفهوم كبير لأنه قيد الموضوع وليس قيد الحكم مباشرة. جيد. هناك من أراد أن يستدل إلى القول الآخر. هذا قول مشهور أنه المفهوم الوصف ليس له مفهوم كبير. في قول في قبال هذا قول المشهور قول غير مشهور لأن للوصف مفهوم كبير يثبت له المفهوم الكبير، واستدلوا على ذلك بأدلة. الكلام في المفهوم الكبير الآن، استدلوا على ذلك ماذا؟ بأدلة. الدليل الأول، الدليل الأول الذي ذكره الآخوند ربما في بداية كلامه، قاعدة احترازية القيود، احترازية حرز من حرز وقاية، احترازية القيود. تقريب أن المتكلم عندما أورد الوصف والقيد احترز عن ثبوت الحكم من دونه، فلما يكون يحترز عن ثبوت الحكم من دونه إذن القيد قيد الحكم، وبالتالي ينتفي الحكم بانتفاء قيده. هذا هو الاستدلال الأول، وهذا الاستدلال يعني في نفسه بغض النظر عن إثباته للمدعى استدلال رصين، قاعدة احترازية القيود. تقريبا في دليل آخر يستدلون به ولو جعلوا دليل مستقل، لكن لبا هو يعود إلى هذا الاستدلال اللي هو قضية اللغوية، أن القيد لو لم يراد به أن يكون قيد للحكم لكان المجيء بالقيد لغوا، لغوية ذكر القيد تقريبا عبارة أخرى عن هذا الاستدلال. فإذا الغرض الداعي من المجيء وإيراد القيد هو الاحتراز عن ثبوت الحكم من دونه. هنا جيد يعني يجيب الأصوليون عن هذا الاستدلال. الأصوليون المتأخرون يجيبون عن هذا الاستدلال ببيان دقيق تحليلي مهم. يقولون احتراز القيد احتراز، لكن احتراز في الموضوع أو احتراز في الحكم. عندنا احترازان، احترازية قيد الموضوع وهناك احترازية قيد الحكم. احترازية قيد الموضوع يعني القيد أتي به قيدا في الموضوع احترازا عن ثبوت الحكم لمطلق الموضوع، احتراز، لكن احتراز عن ماذا واحتراز في ماذا؟ لا ريب أن القيود احترازية، لكنه تمم احترازية في أي شيء وعن ماذا؟ إن كان القيد قيد الموضوع فالقيد أتي به احترازا عن الموضوع المطلق الطبيعة المجردة، أن الحكم لا يثبت إلا بالطبيعة المقيدة، لذلك القيد احترازا عن ثبوت الحكم للطبيعة المطلقة. فإذا كان القيد قيد الموضوع الاحترازية تنصب في الموضوع، يعني المفهوم الصغير، يعني المفهوم، ها لو نسيتون المفهوم الصغير، المفهوم الصغير يعني المفهوم الصغير. أما إذا كان القيد قيد الحكم مباشرة، هناك تكون احترازية عن ترتب الحكم بدون هذا القيد مطلقة، ويكون المفهوم الكبير. لأن المفهوم الكبير ماذا؟ عدم ترتب الحكم على الطبيعة الموضوع المجردة، وعدم ترتب الحكم أيضا حتى عن طبيعة الحكم عن ترتب الحكم على طبيعة الموضوع المخلوطة بقيد آخر، مخلوطة يعني منضمة إلى قيد آخر. إذا كان القيد قيد الحكم يكون احترازية في الحكم عن ثبوت مطلقة، هو المفهوم الكبير. لكن ثبت العكس ثم انقش، القيد قيد ماذا؟ صحيح القيود الأصل فيها أن تكون احترازية، وقاعدة احترازية القيود قاعدة مسلمة، لكن أي قيود؟ على قسمين، وتطبيق الاحترازية على قسمين، احترازية قيود الموضوع واحترازية قيود الحكم مباشرة. فبلحاظ إذن هذا الدليل الأول غاية الأمر يثبت لنا ماذا؟ المفهوم الصغير، لأن القيود غالبا إلا مثل هذه الآية الكريمة التي قرأها الشيخ سورة هود، الآية 116 في سورة هود الآية 15، هناك القيد جعل قيد أي نعم للحكم مباشرة ليس قيد للموضوع، هذا لا بأس. أما غالبا هذا لذلك هذا الكلام وهذا يلتفت إليه كلام الآن الأصوليين أن الوصف ليس له مفهوم، ليس بنحو يعني كلية عقلية غير منخرمة، يعني لحظ غالب الموارد، ولا بعض الموارد يمكن أن تقف عليها وتستظهر منها أن القيد قيد للحكم مباشرة، من المانع في ذلك؟ يكون لها مفهوم كبير. الكلام الآن فقط في المفهوم، عفوا في غالب المواد التي يكون فيها وصف وتواضع وتابع القيد للموضوع غالبا. نعم، فلا يفوت إلا المفهوم الصغير، احترازية القيود القيد في الموضوع، فغاية الأمثلة في الموضوع. وصلى الله على محمد وعلى آله.